واتنين واتنين واتنين. لا قابلتك يوم ولا نام العين. فات يوم الاتنين واتنين واتنين. لا قابلتك يوم ولا نام العين. فات يوم الاتنين واتنين واتنين. وناسي هواك بعد ما صدقتك وامنتك. والعيش والملح ازاي تنساك وتخني وانا عمري ما خنتك. فين وعدك فين فين قلبك ولا نامت العين. فات يوم اتنين واتنين.